وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. آمنت بالله واتصمت بالله استعنت بالله توكلت على الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله الخامسة قال الخامسة إذا بددت الاستطاعة عند رقم بقال من استطاع ذكر الاستطاعة وفسرها يعني كل إمام بتفسير إذا وجدت الاستطاعة وتوجه يعني تعين فرض الحج يعني لزمه فقد يعرض ما يمنع منه من الحج كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدين يعني عنده مال يستطيع أن يحج لكن مدين فالدائن قال له ما بيصير أعطيني مال قبل أن تحج والأصل هيك لكن هو فكره هذا الإنسان أنه يحج ويؤدي بعدها إيه؟ نعم لو فعل لا بأس يعني هو مستطيع لكن إذا منعه الغريم يعني هل يمتنع عن ذلك فقد يعرض ما يمنع هل يمتنع ويكون يعني ممنوع من هذا وله عذر بأن لا يحوز فقال ولا خلاف في ذلك يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدين ولا خلاف في ذلك يعني من أنه يمنعه حق هذا أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه يعني عنده مستطيع يستطيع أن يذهب وأن يرجع لكن نفقة للعيال ما في وين رايح شو رايح تساوي فلا يلزمه الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه لأن هذا الإنفاق فرض على الفور والحج فرض على التراخي فكان تقديم العيال أولى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما يعني لو لم يعمل أي إثم أي ذنب ما شاء الله بيصلي ويفعل ما يفعل ويزكي ويحج و و و ويفعل كل القربات كل الأوامر وينتهي لكن أهله ما بيصلوا فعله تاركوا قال كأن يعني قد فعل الذنوب كلها كفاه إثما يعني أنه ضيع أهله يعني لو لم يفعل ولا إثم ولا ذنب هو فاعل كل ذنب كل ذنب فعله بتطيع أهله لذلك ديننا موضوعي عملي يعني واقعي فقال كفى صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود وكذلك الأبوان يعني مثل أهله يخاف الضيعة عليهما بيضيعوا، يعني ليس هناك من يعيلهم، من يعني يرعاهم، من يعني يتعهدهم، وعدم العوض في التلطف بهما، يعني ما في حدا غيره يحطه، فلا سبيل له إلى الحج، فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه إلى هذا. يقول يا ابني والله منستوحيش، بس تروح منستوحيش، نعم حطيت لنا فلان بدالك انه يرعانا يتعهدنا ويصرف علينا وعطيته ما، بس منستوحيش مو مثل اذا كنت انت. لا يعني عندها من الدولة لا تسمع منها بهش. وكذا الابوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض يعني عنه في التلطف بهما، فلا سبيل له إلى الحج، فإن منعاه لأجل الشوق، خلاص الكلام، فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه إلى هذا، يعني هذا السبب، هذا المانع. والمرأة يمنعها زوجها، وقيل لا يمنعها، والصحيح المنع، لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على الفور، يعني وحق الزوج على الفور، لذلك يمنعه. حتى العلماء ذكروا يعني لو أراد زوجه وقت الصلاة تضيق، وهو يعني يريدها، عليها أن تجيب، تكون هي أجلت هذا الوقت وضيقته على نفسها، هي الآثمة بهذا، يعني له هو غير آثم، أنه لا ندري يعني ما يكون، ما يترتب من هذا المنع، قد الرجل نسأل الله العافية يزني يعني بهذا الوقت أو شيء، لذلك عليها أن تستجيب له. نعم. اي على الفور لا يلزم، على التراخي هيك قال. كله الحج يعني المرأة مكلفة مثل الرجل، ربي قال إن المسلمين والمسلمات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني طلب العلم فرض على كل مسلم يعني ومسلمة. نعم نعم مثل الرجل. نعم طبعا بقى هذا الشيء الواجب العيني، أما الشيء الكفائي لا، يعني إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. نعم يعني ما تكلم بالفور كمان عنده نفس الزوج منع يمنع، إنه هو الأعلى بيحتاج إنه على التراضي. إيه وحق الزوج على الفور. طيب ومتكلم انه الحاجة على الفور كمان، يعني مزاجة الزوج قالت انه الحاجة على الفور. قلت لكم انا من اول الكلام الجمهور على ذلك، بس الشيخ عم يجيب كلام غير هيك، عم يجعل الاكثر على الفور. نعم يعني في حاجة جاهزة، انه حجة انه مزاجة يتكلم انه الحاجة على الفور وحق الزوج على الفور، قال هو بهذا، لكن مطلقا الزوج له. وما يعني ما أحضرني يعني شو قالوا تمام يعني بهذا، بس هيك الظاهر يعني. والبحر لا يمنع شيء تاني هلا، والبحر يعني ركوب البحر، شفت الشيخ محمود، والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه السلامة كما تقدم بيانه في البقرة، ويعلم من نفسه أنه لا يميد، يعني ما بدوخ بفتر رأسه، لا يميد. طيب فإن كان الغالب عليه العقب أو الميل حتى يعطل الصلاة فلا، يعني العطب ممكن بقى يدوخ يقي، يعني صار بده تطبيب، يعني نقول لا، إذا كان هذا يغلب على هذا الإنسان أن يقع في مثل هذا المحظور حتى يصل في أن الصلاة ما عاد يصلي؟ نقول له لا، إذا تركت الصلاة من باب أولى تترك الحج. فلا، والعلماء ذكروا هي على الحاشية، نقالوا إذا علم أن صلاة واحدة تفوته في ذهابه إلى الحج يحرم عليه أن يذهب إلى الحج. قالوا شوف بقى الحجاج شو بيساو، الله يعفو عنه. لا، إذا كان بالطائرة ما بتفوت، بيصلي بالطائرة، مثل إذا كان بالسفينة بيصلي بالسفينة. أما ماشيين بالسيارة محرمون وأمر بإيده ويتركوا الصلاة وعم يتركوها. ما بعرف إذا ذكرت لكم شاكرية حرام لك. شاكرية كان معهم راكبين سيارة باص، دخل وقت الفجر وكادت الشمس تطلع، لبيك اللهم لبيك، قال لك يا جماعة لبيك اللهم لبيك، لبوا الله ومصلوا الصلاة، وقفوا على الجنب ومصلوا. ايه أمرك سيدي؟ لبيك اللهم لبيك. قال والله ما وقفوا ولا ردوا عليه، وراحت عليهم الصلاة. أنا صارت معي، لكن احنا وراجعين خلصنا حج وراجعين، هذا كان عمري يعني 22 سنة تقريبا. وصلنا على بئر علي، يعني كان لسه مو معمر هيك عمران هذا، وحتطلع الشمس أوقات يعني بعض الناس العوام بفشوا القلب. بدي أحكي ما الله يوفق واحد بيقولوا صاحب فرن بالميدان، بيقولوا أبو خليل العاصي، ما توقفت وقصنا نصلي، سيدنا الشيخ حسين علمنا انه اذا راحت الصلاة كأنه راح الحج، وقف عمل لك والله وقفنا عند بيار علي ونزلنا واشترينا كل ابري بريال وقتها ابري مي، توضينا وصلينا ولا ماشي ما بيرد، وكنا راجعين كمان راجعين من عرفات. كنت يعني أمير باص، أنا ما علي ما شرط الشمس، سألوني معلش أنت عن هذا الباص، نمشي يفتد الدولة فتنة ونوقفنا خمس دقائق، يفتد فتنة ونوقفنا عشر دقائق، 14 بعدين من عرفات 14 ساعة من عرفات لمينة هتطلع الشمس وقتها تركي السؤال شوفه ولا بعد تركي هيك والله وقف هيك نعرته هيك قلو انت ليش حاجي محرم شو عايش انا وقفت له انتفت على الحجاج تلو صليت الصبح قال لا تلو ما تقوم تصلوا هيك يعني باللهجة الشامية استاذ ما في ماي قلت له ما في مي قوم يتيمم قوموا وقفت له بس يوقف قلت له قوموا انزلوا خليه يروح قل له انزلوا هذي معه مي يعطيه ما معه مي قوم يتيمم صلينا الصبح من احلى ما يكون لسه ما مشي 10 امتار سهولة وقت الرمي كمان هتروح صلاة الظهر لك بس ما بدي شي بس انو جمعة بس بقى في ممكن ان تجمع الصلاة ممكن اي شيء يعني مهم ليش العلم الانسان يرتاح عندما يكون متعلم بس ما بتجي الصلاة يعني الصلاة على باله ما بتجي خلص عم يحج هلا الله يعفو عنا الله يرحمه إلى زوجتي إلى عمي هيك فهيمة كتير مزهراوية. الله يرحمه رحمة الله عليه. رايحين يستقبلوا حجيهم للمطار، يظهر راحت عليهم صلاة المغرب حتى وهتروه، قالت يو يا ربي الله بيعرف والله رايحين نستقبل حجي. شو وين رايحين احنا؟ لا رايحين، لا رايحين نستقبل حجي يو نصلي. ما عندك صلي، لكن رايحين نستقبل حجي وين بالطريق. يعني ليش كان في جهد بهالامور؟ وهي ذكية كتير يعني، بس يعني لا هل يوم عرفات صلاة فرض الصلاة؟ لا إذا كان مسافر صير بيسمع عرفات بيصلوا الظهر عرفات جماعة، بس يعني المسافر بيجمع لأنه مسافرين، أما الحنفية بيجمعوا بس بهذا اليوم. الحنفية ما عندهم جمع إلا بعرفة فقط. طيب وإن كان أما يعني الأصل الجمع والقصر للسفر بول النسوك، هذا المعتمد عن السادة الحنفية. نعم في عليه حكي هذا. وإن كان لا يجد موضعا، نعم سيدي، وإن كان لا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق المكان، يعني ممكن عم يفرض فرضية يشوفه بعضهم، بس والله معقولة عم يروحوا تهريب فوق بعضهم، ما بعرف يعني بيصلوا على الحالة كأنه ما بيصلوا، ما هي هدول اللي عم يروحوا تهريب بالبوالين وبالأشياء. الله يعفو عنا بجاه بسم الله. المهم سيدي يعني أنا عم مثل أنه لكثرة الراكب وضيق المكان ما بيدروا يصلوا هدول. الله يعفو عنا. نعم. فقد قال مالك إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركض. ما بيصير، ما بيجي بيصير واحد بالبعض. ثم قال أيركب حيث لا يصلي، أيركب حيث لا يصلي حيث تضيع عليه الصلاة، ويل لمن ترك الصلاة. نعم أنا بدون بحر بدون شيء يعني خلاص، يعني يسأل الله العافية نص العالم يمسك. هلا أدي أشوف المساجد مليئة، نص العالم يمسك. أنا خطبت في الشام قلت له لا تأخذوني، يعني شعبنا يعني لحنا يعني هيك حكيت، شعب ملعون قلت له، الأكثر شعب ملعون. جبت له شرائح شو في هذا، شو بيساوي الإنسان حتى يكون تحل عليه اللعنة. أصبع طلع شعبنا ملعون، شعب طلع يعني أكل يعني. لأنه هذا السوء أنا بخطب بجزماتية، بتسمعوا في جزماتية سوق وكان زي هيك، قلت له أنه يعني هذا سوق، سوق يهود ونصارى ولا شو مسلمين هذا. أنا وجاي على الجامعة كله ما حدا جاي، ما حدا فات على الجامعة، رغم أنا الحمد لله أنا ماشي بقول له السلام عليكم يعني وين شو عم ساوي يعني ما بترك يعني إيه، تارك الصلاة ملعون، وجاره إن رضي به ملعون، ولولا أن كنت حكما عدلا لقلت ومن خرج من صلبه ملعون. نسأل الله العافية. في حديث ملعون من غير معالم الطريق، نص أغرين الطريق، نص البياعين كله آخذ طريق وثبت وضموا لدكانته، هذا ملعون. هذا حديث يعني قلت له هذا يعني هذا شو شعبنا طليع، نسأل الله العافية. بس الله ما بيستعجل بعد إن شاء شو صار، نسأل الله العافية والعافية. إيه الله يردنا إلى ديني. فهون ويل لمن ترك الصلاة، نسأل الله العافية والعافية. طيب ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب الأنفس، نعم، أو يطلب من الأموال مالا يتحدد بحد مخصوص. يعني مثل هلا، هلا بيأخذوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ليش عم يأخذوها؟ الضرائب يأخذوا الدخولية أو شيء، هذا ما قالون يأخذوا، هذا بيسقط الوجوب. نعم. أو يتحدد بقدر يجحف، يعني كثير كتروها يعني. نعم. وفي سقوطه بغير المجحف، إذا شيء قليل في خلاف، أما بالمجحف قولا واحدا سقط وجوب الحج. نعم. يعني قطع الطيارة بغير الحج مثلا 50، بالحج 150، إذا ما بدنا نقول 100، طب ليش؟ لأنه حج يعني إيه يعني هذا يسقط هذا الوجوب. نعم. طبعا. وقال الشافعي لا يعطى حبة ويسقط فرض الحج. نعم. ويجب على المتسول، ليش اسمه متسول؟ يعني متسائل، يعني يسأل، متسول، نعم، من السؤال يعني. ويجب على المتسول إذا كانت تلك عادته، شو تلك يعني السؤال، عادته ما بتفرق عنده، هو بحاجة بس بيسأل الناس، وهذا مو حرام. ربي قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل واللي ما بيسأل، حق في حق، لذلك معلش. لكن المشكلة صار هذي عم يسألوا، يعني بتلاقي واحد بالعشرة صادق والبقايا الله يعفو عنها، يعني مصلحة صنع، فالله يعفو عنها. نعم. ويجب على المتسول إذا كانت تلك عادته، والله هذا اسم كبير، أنا اللي يستكثر من يعني جمرة، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا مجرم. ليش أنا يعني اسم كبير؟ لأنه عم يتعدى بخطيئة غيره. الناس صارت ما بتعطي المتسول اللي عم يسأل، بيقول لك أي صنع، مين السبب؟ هذا الإنسان الكذاب، فعلا كذابين كثير يعني، وناس شباب بتلاقيها وأساليب ما بتخطر على البال، حافظها الأساليب يعني الشامة، شايف محفوظة من الطريق. يا لطيف، شو بدي أحكي لك، قصة لك، منين بتلاقي جاي يعني، وبتلاقي بس أنت تشوفه ما عم يتغير لونه أو هيك، أعرفه كذاب، وهيك طلق بتلاقي بالسؤال بتلاقي، أما هذاك بتلاقي بيتلبك وعم يسأل. يعني شو بدي أحكي لكم، شيء كتير كتير يعني. واحد يعني نسأل الله العافية، سنة أو سنتين غابني، رد إجا يعني، لو أنا مسمعه شريط بسمعه صوته بنفس الألفاظ، الله أكرمني حافظها تمام يعني، جاي لعندي شيخ، قال لي أنا من العشيرة الفلانية عند العسكري وديك الدير، وهلا طلع من السجن، وأهلي لحنا إن شاء الله بتجي لعنا، وإن شاء الله بنكر معك وكذا يعني، وأنا ما لي بحاجة، وهو قاتل ابن أخوه، هاي الضربة شوف، وكان مسجون وهلا طلع من السجن، من هالألفاظ يعني، وعم يحكي بتقل بتقالة يعني. خلاص بعدين قلت له إيه، قلت له أنت بتعرف أنك جيت لهم من 3 سنوات، ولا تغير، لا لا لا لا، وما بتحذر عليه يعني. في ناس والله عمره يعني شيء 75 وقوي، والله مشان الله يعني، كنت بطريق تاني اجى لعندي نفس الكلام، قلت له لك اتق الله، اتقي الله مع زاني خود، بس اتقي الله يعني بشيلته. رد ثاني مرة أقبل علي عرفني رجع. أعوذ بالله أعوذ بالله. قصص قصص بحكي لك يعني شيء كتير كتير يعني. فهذول المجرمون يعني بحق غيرهم في ناس صادق صادقين. نسأل الله العافية. المهم سيدي ما بنبعد عن الدرس، ويجب على المتسول إذا كانت تلك عادته يعني يجب الحج معاته بيسأل، وغلب على ظني أنه يجد من يعطيه وقيل لا يجب. نعم. على ما تقدم من مراعاة الاستطاعة. نعم. الثالثة، إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من الناض ما يحج به وعنده عروض، يعني بيقول لك والله يا أستاذ ما في سيولة من الحج، بس والله ما في سيولة، عنده 10 بنايات بس والله ما في سيولة. بدي زكي مثلا يا أستاذ ما في سيولة، عنده كمان 10 شقق كل واحد مليونين يعني، إذا بدنا نقول هون مليونين ليرة مو دولار يعني. طيب شو تصدق بشقة والسلام عليكم، شوف لك عيلة يعني ما عنده بيت تعطيهم يا السلام عليكم. فهذا كمان عنده قال لك ما في سيولة شو ما حاحش يعني. قال وعنده عروض، قال فيلزمه تفضل يلزمه أن يبيع من عروضه للحج ما يباع عليه في الدين. أي ما يباع عليه، إذا إنسان عليه دين شو بيبيع؟ بده يبيع كل شيء. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا اللي بابا بيبيع فرشته، هذا إذا كان عليه دين بده يبيع كل شيء حتى الشيء ما يبقى له إلا الشيء اللازم فقط، كل شيء بده يبيعه. نعم. لا لا يعني فرش زيادة يعني ممكن على طراحة، ليش الفرشة ضروري تكون فرشة اللازم كله. والله هذا من فم الشيخ ملا الله يرحمه. نعم نعم. وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القرية ليس له غيرها أبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده ولا شيء لهم يعيشون به؟ قال نعم ذلك عليه ويترك ولده عليه واجب يعني. ويترك ولده على مين يعني؟ ابن القاسم هذا كلام مالكي. أما يترك ولده في الصدقة لا، عن سادة الشافعية لا. نعم. قرية بستان بدك تقول يعني. عندي مكتوب الصيف عندي. شو؟ الصيف. لا طول بالك، لا قرية يعني قرية كاملة ولا أربة. شو بدك تجيب الأربة؟ شو الخربة؟ عن الرجل تكون له أول شيء تكون القربة ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام؟ يعني شو بستاهل القربة؟ ما بستاهل شيء القربة يعني، بستان نقول بستان أو شيء. المهم سيدي يعني سواء كان من احنا نترك إلا الله، يعني عنده بيت ببيعه نقول ببيع بيته هيك بيقول. نعم. ويترك ولده ولا شيء لهم، ولده هنا يعني جنس الولد يعني الجنس من ولد واحد. نعم. ويترك ولده ولا شيء لهم يعيشون به، فقال نعم ذلك عليه. ويترك ولده في الصدقة. نعم. والصحيح من قول الأول أنه ما يعني لا يجب. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. نعم. وهو قول الشافعي. ما في شيء. من يقود؟ مريت الأولى شو قال؟ فلا يركب شو. كفى بالمرء فان يضيع من يقود. في من يعود؟ في نعم. وهو قول الشافعي. والظاهر من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من النفقة. وهيك هذا مذهب الشافعي. نعم. إلا من له ما يكفيه من النفقة ذاهبا وراجعا. قاله في الإملاء. وإن لم يكن له أهل وعيال. نعم. ليش يعني ليش على هذا الكلام ذاهبا وراجعا؟ يعني طالما ما لك أهل بهالبلد خلص بكفي تصارع الحج بتحج معك شيء تهيأ لك شيء ترجع فيه. ايه بسم الله. ما تهيأ له خلص خليك عاد هنيك. ما بدأ إقامة يعني ولا بدأ شيء خلص عمل ومتهي تتصرف. هيك فكره قال لا بيكون عنده من ما نفق الذهاب وإياب لأنه ترك الوطن مشكلة وخاصة بيانية. دكم لك. نعم. قال وقال بعضهم لا يعتبر الرجوع لأنه ليس عليه كبير مشقة في تركه القيام ببلده لأنه لا أهل له فيه ولا عيال وكل البلاد له وطن. هيك يقولون يعني بعض الأتراك الله يوفقه شو جاي نساو هذا كان والأردنية على أمر وأدهى طبعا بعض الأتراك أما البعض ما شاء الله يعني. أما الأردنية الأكثر صراحة يعني. وفي منه كمان جيدين كمان يحكي الحق يعني يسأل الله العافية. وكل البلاد له وطن. نعم. ولده ولا شيء له. قال نعم. هيك بس قالك صحيح الأول لا يفعل ذلك. نعم. والأول الأصل يعني الأصل هذه بلاد الله هي بلاد يعني إن الأرض لله. قالوا له زائر عم يحكي واحد قالوا هاي ما بصير أنتم يعني أنتم سوريين وهي مو بلادكم. قالوا لكن إذا بتعملوا معروف رجعوا على بلادكم كمان هاي مو بلادكم. قالوا أنتم وين بلادكم؟ والله أنتم ليش من هون؟ بلادكم معروفة مو من هون أنتم أبدا غرباء على البلاد. نعم. أنا برضو صبر عربية. لا مو عربية لا من صوب روسيا شو اسمه والصين هذول الأتراك وبعدين صار يد للسلاجقة قالوا. نعم. والأول أصعب لأن الإنسان يستوحش عشائر حتى كانوا حتى مو أهل مدن السلاجقة الأكابر تبعاته لذلك تلاقيهم عندهم يعني لهجة وعادة العشائر بيفزعوا لبعض بيحبوا بعض أي شغلة إيجابية عندهم. إيه لا السلاجقة الطبقة العالية فيهم كانوا أهل المدينة وغيره. أما الباقي يعني الوسط كله يعني كانوا عشائر. نعم. لأن الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. نعم. ألا يرى أن البكر إذا زنى جلد وغرب عن بلده. يعني أي عقوبة ربي قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. شو جعل الخروج من البلاد مثل القتل. فنسأل الله كيف راشد. نعم. سواء كان له أهل أو لم يكن. نعم يعني بده يكون معه شيء يعني نفقة ذهاب وإياب. نعم. قال الشافعي في الأم إذا كان له مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه الحج. وظاهر هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج فاضلا عن الخادم والمسكن. نعم. لأنه قدمه على نفقة أهله، فكأنه قال بعد هذا كله يعني يجب عليه. نعم. وقال أصحابه يلزم أن يبيع المسكن والخادم ويشتري مسكنا وخادما لأهله. أيوة. ويكتري مسكنا وخادما. أنا بعرف هذه، بعرفه أنه بيبيع بيته وبيشتري بيت أصغر، يعني بيته بيساوي هلا بالمئة، يعني كان نحكي خلينا نحكي عن القديم هذه، يعني إن شاء الله عارضه وترجع إن شاء الله الأمور أفضل مما كان. بيت كان حقون بيت جيد 5 ملايين 10 ملايين، إيه بيقدر يشتري بيت مليونين، بيبيع وبيشتري بيت مليونين وبيحج. إيه؟ أما الشيء عم يقول ويكتري مسكنا، لا بيسكن بالإجرة ويبيع بيته وخادما لأهلي، أنا هذي بعرفه هيك. فإن كان له بضاعة يتجر بها وربحها قدر كفايتي وكفاية عيالي على الدوام، ومتى أنفق من أصل البضاعة اختل عليه ربحها، يعني عنده محل ببيع المحل والبضاعة من أجل أن يحوج، قال ولم يكن فيه قدر كفايته، فهل يلزمه الحج ويبيع البضاعة من أصل البضاعة أم لا؟ قولا الأول للجمهور، هل يلزمه الحج أم لا؟ الأول قول الجمهور يعني يلزم، وهو الصحيح المشهور، لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عقار تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العقار في الحج، فكذلك البضاعة. وقال ابن سريج لا يلزمه ذلك، والفتوى على هذا سيدي، ويبقي البضاعة ولا يحج من أصلها. نعم. إلا إذا كان عنده بضاعة كتير وبيقدر، يعني كان عم يتاجر مثلا عنده رسمان مليون، خلاص بيع يعني بمئة ألف وانتهت القصة، بيع بنص مليون يعني لو فرضنا الحج بهذا. نعم. أما يبيع من البضاعة وبعدين الوارد ما يكفي، الله ما كتب، لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته، فهذا الكلام في الاستطاعة بالبدن والمال. نعم. هذا الكلام كله اللي ذكرناه. نعم. السابعة المريض والمعضوب. نسأل الله العافية. والعضب القطع. نسأل الله العافية. اللي بيسمونه نسأل الله العافية بارك بيقولوا عنه الناس، يعني طريح الفراش، الله لا يبتلينا يا رسول الله، يا رب نلقاك سالمين غانمين إن شاء الله. والعضب القطع، ومنه نعم ومنه سمي السيف عضبا يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغند يمسكه لسالة أغذب الشعر أكذبه، يعني الغمد عوى من السيف شلون صارت، يعني إذا شافه بيدوب السيف وهيك. نعم. فهذا فيذيب الرعب منه كل عضب سيف، يعني نعم. وكأن من انتهى إلى أن لا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه. نسأل الله العافية. إذ لا يقدر على شيء. نعم. وقد اختلف العلماء. لكن هذا يعني الحياة مو بها المنزلة، يعني الشيخ الله يرحمه كأنه بالغ فيها. في ناس ما بيقدر يركب يعني. بيدوه مثل ما قال بيميت كذا، ما بيقدر يركب السيارة، ما بيقدر يركب. بعرف ناس بدارية عم تحكي امرأة قالت أنا ما بروح على الشام أبدا، ليش؟ ما بيقدر يركب، ما بستطيع تركب أبدا. في ناس ما بيستطيع إلا مشيها ومشي، يعني ما لها شيء حاجة ملحة معها تروح، فعل حج ما يستطيع إلا ما بيقدر بركة. بس هذا مو بمثابة من قطعة أعضاء ونسأل الله العافية. نعم. لكن المعظومة لأعيد نسأل الله العافية كمان مثل ما قال قريب يعني كلامه الله يجزيه الخير يعني صحيح كلامه. إذا واحد ما بيقدر يتحرك من الفرشة يعني الله يرحم الشيخ أحمد الدقر فتت مع الشيخ حسن الله يرحمه عم زوره مريض كان مقعد كمان قال له والله يا شيخ حسن هو مقعد الله لا يبتلي نفسه وشته قال له عم دق الباب لا أنا هو يقدر يفتح ولا زوجته يقدر تفتح يعني هذا المثابة اللي عم يذكر نسأل الله العافية. لذلك كثير الكبارية على ألسنتهم إلا الله لا يبركك يعني إن شاء الله ما تعطط إن شاء الله. لذلك اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. أمين. الله يجعله الوارث. الحمد لله مشايخنا واحدة يعني كل مشايخي كل ما تعوى الحمد لله حتى الشيخ مولا يعني مية وشوي قوي الشيخ كريم ما شاء الله هلا شي مية ما شاء الله كانوا شب ما شاء الله مو باين عليه الله مصلح ما شاء الله الشيخ حسين الشيخ حسن ما شاء الله يعني قبل ما يموت فترة هيك وقت على السألة سألت العرايس عم يزبر الدالي الله يرحمه الله يرحمه الله الله يكافو عنا الجهنم الله يتولى عنا ومتعنا بما أكرمنا يا رب ثبتنا بقوله الثابت الله يرحمنا. نعم سيدي نعم سيدي. وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهم المسير إلى الحج. نعم. لأن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا والمريض والمعذور لا استطاعة لهما. فقال مالك إذا كان معذوبا سقط. شوف على الحكم عند الإمام مالك رغم أنه أكثر الأئمة تشددا بهذا بإجاب الحج لكن بالوقت ذاته قال إذا كان معذوبا ما عليه حج أصلا سقط فرض الحج أصلا. نعم. سواء كان قادرا على من يحج يعني ما هو الأدران لكن ما شاء الله عنده خزنة فعلى واحد بحج عنها قال لا هذا ما واجب سقط عن سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرض الحج. يعني مثل الأستاذ الحنفية بالصلاة هذا كمان فسحة عند السادة الحنفية. إذا الإنسان نسأل الله العفو والعافية يعني كان مستلقي ومر عليه خمس أوقات من الصلاة ما بيقدر يتحرك سقطت عنه الصلاة وما عليه قضاء ليس عليه قضاء. إذا لا لا أما عند السادة الشافعية لو عم يغرق وأدركته وأدرك وقت الصلاة بيصلي بقلبه. يعني إذا كان متعة مستقى إذا كان متعة مستقى لا لا هذا مريض عم يحكي مريض نعم مريض بالوعي ولا مغمى عليه لا لا مريض مريض مريض مريض مريض الله لا يبتلينا يعني الحماية واحد منه بيتخذ نسأل الله العافية ترى الله لا يبتلينا. أمين. إيه. يعني مستلقي ما بيدق له الطبيب ما بيتحرك ابنه قلت له خلاص يعني هذا السادة الحنفية ما عليك شيء الله لا يبتلينا يا رب. أمين. هذا السجن. لذلك أنا في عبارة نسأل الله العافية بعض العلماء قال سجنه الله في نفسه هذا السجن ما بده حراس ولا بده شيء اتركه نسأل الله العفو والعافية والله يعني الله بخوف. نعم نعم سيدي. ولو وجب عليه الحج ثم عضب وزمن ثم عضب وزمن سقط عنه فرض الحج. ولا ليش هذا عطب زمن على عضب؟ أنه أوقات المعضوب الله بيعافيه يعني، الله بيبعث له يعني يعافى. الله يرحمه الشيخ هاشم الميثوب عضب تقريبا بالسجن، واللي كان يعمل له مساج هو حكى لنا يعني بقي شهر كل يوم يعمل له مساج حتى قام رجع يعني، والحمد لله مات يمشي وقوي يعني. ففي ناس إذا عضب نسأل الله العافية تروح معه نسأل الله العافية. لذلك إذا شوفي يجب عليه، فقال عضب وزمن يعني بإيه نسأل الله العافية، سقط عنه فرض الحج ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال. شوف أنا أما يعني أما عند السلف الشافعي يجب أن يعني أن يكلف من يحج عنه أو يأذن لمن يحج عنه. نعم. بل إن أوصى أن يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث. إيش هو من الثلث؟ يعني هذا وصية، والوصية من الثلث. يعني إذا ما كان في إذا ما أوصى ولم يحج عنه ولو أوصى للحج فإنهم لا يحجون، لا يجب على الورثة أن يحجوا عنه. ليش؟ ما في عليه. وكان تطوعا. نعم. احتج بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. نعم. فمن قال إن له سعي غيره فقد قال إنه له سعي. فمن قال إنه له سعي غيره فقد خالف ظاهر الآية. يعني استاذ الشافعي. نعم. لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وهذا غير مستطيع. لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه. ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. نعم. يعني إذا عجز عن الصلاة ما بيكلف غيره يصلي. هيك عم يقول عم يرد على السؤال الشافعي هذا الشيء. نعم. وروى محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك. نعم. خرجه الطبراني وأبو القاسم سليمان بن أحمد. يعني كأنه عم يستدرك عن كلام الماضي هذا. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر فذكره. قلت أبو معشر اسمه لديه وهو ضعيف عند المحدثين. نعم. وقال الشافعي في المريض الزمن والمعروب والشيخ الكبير يكون قادرا على من يطيعه إذا يكون مستطيعا. يعني لو قال مستطيعا أفضل. يعني يكون قادرا يكون مستطيعا بمن يطيعه يعني. نعم. إذا أمره بالحج فهو مستطيع استطاعة ما يعني في وجه استطاعة، مو استطاعة مطلقة كاملة يعني. وهو على وجهين هذا يعني المريض نسأل الله العافية الزمن والمعضوب، أحدهما أن يكون قادرا على مال يستأجر به من يحج عنه فإنه يلزمه فرض الحج. سبحان الله. متذكر بالمعضوب وغيره نسأل الله العفو والعافية. في ناس الله خلق رجال، في رجل حمصي تعرفوه شيخ محمد مندو من المحطة تعرفوه؟ ايه زرته انا، كان الله يرحمه الدكتور سعيد له عقيدة فيه كتير يعني. ايه من زرته شو يعني بشع صدرك من فوت، ما بعرف انا بيعرفني ما بيعرفني من اول دوري يعني. قالين يعني الشيخ محمد قال لي الشيخ محمد بده شكر، والله بده شكر بده شكر شوف بدها تحتاج الماء يعني، وأمرنا يحتاج إلى شكر. هو هذا الرجل مريض ومقعد قعيد الفراش مضى عليه 30 عاما، دخلت عليه وجهه كالبدر مشرق يتبسم وقال لي أهلا وسهلا، بدنا نشكر الله بدنا نشكر. قال لي يا شيخ محمد بدنا نشكر الله على هذه الحال، على يعني على حالي يعني مو على حالي على الكل الحال. يقول عن نفسه انه بده شكر. يخبره لما يخبره الشيخ سعيد يحكي معه بالتليفون ويا يعني شو يثني على ربه، شو هالنعم يا شيخ سعيد، بدنا الله يكرمنا بالشكر الله يكرمنا بالشكر. يعني سبحان الله، لكن شيء بشيء يذكر. قالوا هذا ما بعرفه أنا. الله يرحم الشيخ علي، أظن الشيخ أحمد الدخر، أظن ابن الشيخ علي الدخر، في إله بستان سمون أتراك بهجي، مستعب بداري قريب من بسموه الخليج، هيك منطقة اسمها الخليج كلها بساتين أهل دارية. بعد كفرسوسة بشوي ولا دارية كلها 10 كيلو، ما في من طريق تاني 7 كيلو وبعيدة يعني. فعازم هالمشايخ من جملة المدعوين السيد مكي الكتاني الله يرحمه. ماشي سيد مكي رحمه الله في جورة حفرة للموتور للمضخة، وقع فيها الحمد لله وكانت على سلامة ما صار شيء. قالوا اشكر الله اشكر الله، قال والله لا اشكره. قال والله لا اشكره يا لطيف صاحب النكتة الله يرحمه. والله ما انت اقدر ابقنا شكرتم لازيدنكم شو بدي. الله يرحمه. الله يرحمه. ويعني يشكر أن الله سبحانه وتعالى حرك لسانه بالشكر وألهم قبله قلبه الشكر. بعد أن بدى الشكر يعني وإن كان نسأل الله العافية ما قال يعني بصاهي صبر، لكن في ناس ربي أفرغ عليهم الرضا نسأل الله العافية بقى على الحال يعني. بس إلون هيك نكات الله يرحمه. نعم سيدي. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحد: جهز رجلا يحد عنك. شايف شو قال؟ لا يكون قادرا على من يطيع فهو مستطيع استطاعة ما، أحدها قال وهو على وجهين: أن يكون قادرا على مال يستأجر به فإنه يجب عليه، قال لا ولا يجوز أحد يعني، فإنه يلزمه فرض الحج. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روي عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج: جهز رجلا يحج عنك. وإلى هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق، نعم يعني الجمهور على هذا. والثاني أن يكون قادرا على من يبذل له الطاعة والنيابة. يبذل له ما بده شيء الطاعة والنيابة. بس أخي ذلني حجانا ما بده شيء منك ولا مال ولا بده. بس ذلني يعني ما بيذل الأعمال بالنيابة. بس ذلني إنه حج عنا بس تصدق علينا أقول إيه روح معني ما لعب زعك أنا ما بدي مني تام لا لازم يذل. نعم أن يكون قادرا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه فهذا أيضا يلزمه الحج عنه عند الشافعي وأحمد وابن راهويه أو راهويه راهويه لغة المحدثين أما راهويه لغة النحويين لذلك المحدثون فروا من كلمة ويه لأنه ويه عند اليهود الرضا بالكفر لذلك يقولوا سيبويه ما بيقولوا سيبويه لا النحويون بيقولوا سيبوي المحدثون بيقولوا سيبويا حتى ما يقولوا ويه أنه عندهم عند اليهود ويه رضا بالكفر أسأل الله العافية. طيب وقال أبو حنيفة لا يلزم الحج ببذل الطاعة بحال يعني لا يلزم لكن لو بذل بسم الله لكن لا يجب عليه. نعم استدل الشافعي بما رواه ابن عباس يعني على الوجوب واجب يعني أن يأذن له والله أنا يعني بميل شوية حنفية بهذا يعني إذا كان حتى ما أطلق لا حنفية ولا شافعي عندي أمر وسط إذا كان هذا الإنسان رجل جيد رجل طيب ما بمن بسم الله أما إذا واحد من بده يعمل حجيت عن فلان وحجيت عن فلان وبيجي لأولاده يقول له حجيت عن أبوكم وحجيت عن الله يسامحكم الله يسامحكم من قلبي والله من قلبي حجيت أنا أولاد لا يجب. أما إنسان طيب كأنه ما حدا دري هذا بقول يجب عليه عند الحنفية لا مطلقا عند الشافعي واجب وأظن يعني الشافعية لو بحاسب بيقول مثل ما عمقت يعني إنه هيك لأنه ما كلف الإنسان يتحمل منه تحت صديقه إذا أراد أن يعني هذا هو نعم استدل الشافعي يعني إذا إنسان بده يتيمم واحد قال له خذ هاي ليرة اشتري إبريم شري يعني نت ما يوتي يقول له حطه بجيبتك وخذ يتيمم وقدامه المي ليش مشان المني انه الشرع بيحافظ علينا اكثر ما نحافظ على انفسنا لكن لو قال له خذ المي هي ما في منه خلاص باخذ مي اما تعطيني مصاري اشتري لا ما بدي نعم فهو كذلك يعني نعم سيدي استدل الشافعي بما رواه ابن عباس ان امرأة من خثعم قول المرأة الخثعمية نعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع إن أحسن حجة الوداع بجوز حجة وذلك في حجة الوداع في رواية خلاص في حجة الوداع في رواية لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه نعم أرأيت لو كان على أبيك دينا فكنت قاضية قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى نعم. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحج عنه. هلا عم يترجم كلام الإمام الشافعي هيك فكره يعني المذهب الشافعي يعني قالها عليه الصلاة والسلام أكنت قاضية بتأدي إيه فدين الله أحق أن تقضيه تقضيه إيه فقال أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحج عنه قال فأوجب إيه في من العلماء بيقولوا لا ما أوجب ترك هي تبرعا تطوعا يعني إذا كان الإنسان مات وعليه دين وارثه يعني يجب عليه أن يقضي دينه على أولاده هو واجب عليه ودين الله يحق بالقضاء كمان مواجب عليها تحج لكن إن حجت أفضل يعني بيصير ينوي يعني تجوز النيابة يعني بيصير يحج عن الميت أما وجوبا يعني نعم يا شيخ إذا واحد مات على يدين أولاده قدر بالمستقبل لا يسد عنه هذا الميت لا مو واجب عليه لكن يعني مو مرضي يعني أو ما من مرضي مو برر لم يبرر نعم يعني لا إيه يعني لأنه هن جمعوا بنفسهم وأبوهم ترك لهم دين لكن لو كانوا بررة يعني في من يتحمل دينه لأنه الدين اللهم صل عليه قال يعني عندما دخلت جنازة قالوا صلي عليه يا رسول الله قال هل ترك هل عليه دين قالوا نعم قال هل ترك شيء قال لا قال صلوا على صاحبكم ما صلى عليه عليه دين هذا معذب بده يشفع له عليه الصلاة والسلام يعني ربي شدد علي أنا يخاف عنه عليه الصلاة والسلام قال لا اللهم صل عليه هو رحمي بهذا الامتناع فقام من الصحابة رجل اسمه أبو قتادة قال علي يا رسول الله قال بالوفاء قال عليه الصلاة والسلام الآن بدأت جلدته يعني بعد أن وفى بعد أن صلى عليه لكن صلي عليه فقام صلى فمن هون بيغدوه أنه عليه دين بيجي واحد يتكفل هلا يعني بيحمي يقوله كلام عليه وبروه بعدين بينسحب فعندما وفى أبو قتادة قال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته لذلك قال عليه الصلاة والسلام الله الله كم شدد الله في الدين الشهيد بأول قطرة من دمه يغفر له كل ذنب إلا الدين ذلك الدين يعني نعم ففي جماعة أصحابنا الله يوفقهم وكثير من هيك أمي أبوهم خلف لهم دين ما خلف لهم تركي يعني عليه ديون كتير اشتغلوا بالصابون اشتغلوا قال لي الحمد لله كل الدين وفينا يعني دخل واشتغلنا هلا اكبر معامل يعني للصابون معامل يعني شو بدك تقول بيضربوا مئات الملايين مو بالملايين مئات الملايين وأبوه خلف لهم قال لي أبي هو عم يحكي لي قال لي أبي خلف لنا دين ما خلف لنا تركة أبدا كل واحد قال له دقينا صدنا خذ وحقك وزيادة ما شاء الله بيفتح معمل الله بيطلع له معملين في 14 دولة في لهم معامل فيها يعني ما شاء الله هذا هو كان ما في شيء ما عنده شيء كان يعني معملهم بعد الكسوة ما شاء الله بلد معملهم هذا هون بس بالشام لا لا هذا ما دخلوا هذا بيقربون هذا مدارس هذول مدار مدار أجدر بالاعتبار لا هذاك ألمينو هذا كمان بيورد على أوروبا هذا بس هذا لا هذول أطوش منه صار كان هداك أعلى لا هذا ما دخل بهذا لكن معملهم بعد الكسوة، هذا مدار قبل الكسوة، قبل اللواء السبعين. موقف باسمه ها؟ هناك الموقف باسمه، موقف مدار اسمه. أما إيه بس هذا قبل الكسوة. أما هنن بعد الكسوة. على الطريق اللي على أوتوستراد. هذا لا، هذا قبل، قبل المعسكر. هذا كان ابني يشتغل فيه. ماشي يشتغل بس مو المعمل فيه لجوا. ما كله عبد الرحمن شغال نعم شغال هلا معمله شغال ما شاء الله، ودول يعني لهم ما شاء الله بالأردن كمان لهم معملين أو بأفريقيا كذا معمل ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقهم. كل شغيل بلاد ثلاث زوجته بيصير عنده ولادة 25,000 ورا المكان 2,000 يعني بيعطوا يعني هدية ويعطوا ويعطوا ويعطوا يعني ما شاء الله. شيخ عادين وتخلوا انتجنوا صار 6 سنوات المعلم تبعهم لحد الآن بعد جزيرة بعض ايه؟ 6 سنوات بعد جزيرة بعض ايه؟ لا جماعة طيبين برر هذا البر سيدي ما في بس يعني من حيث الوجوب ليش برر يعني من حيث الوجوب لا يجي لكن أدو شوف ربي سبحانه وتعالى. نعم بعدين ملك الملوك إذا وهبات سألنا عن السبع يعني قريبون مع أولاد عمهم كمان قريبين من الوزن بس مو مثلهم كانوا هدنك وين لكن عندهم سبب. هذاك كنت أنا وياه يعني في العسكرية استأجر غرفة عن بنت عمتي بنهار عيشة غرفة إلى الصالون كمان صار يضرب بمئات الملايين غرفة استأجر أي سبحان الله. لكن هذول يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني الله يوفقه آمين. نعم يلا سيدي. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ابنته إياه الحج. فألزم شو لا فقال والصحيح أنه فأوجبهم فأوجب النبي فألزم ما هي فأوجب نعم دور فألزم نعم فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحج أوجب بطاعة ابنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحج عنه. نعم فإذا وجب ذلك بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به أو لا من باب أولى إذا عنده مال. نعم فأما إن بذل له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه. فأما إن بذل له المال بذل له المال قال له خذ أخي ألف للحجة 100,000 أو 100,000 روح حج إيه؟ يجب عليه أنه يقبل لا قال له حط مصرياتك في جيبتك وأنا الحمد لله الله ما كلفني. نعم فأما إن بذل له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله يعني في قول ضعيف يظهر هيك عمين له أنه أنا بعرف أنه لا يقبله أبدا لا يلزمه قبوله يعني ما في قول تاني والحج به عن نفسه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه لا يلزمه الحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال له مستطيعا. نعم قال علماؤنا حديث الخثعمية صلنا نصف عام يلا بنوقف هنا عن علماؤنا شكرا إن شاء الله نكمل الحمد لله رب العالمين بنوقف طريق يعني دائما موقف أنا إيه موقف الله ما شيء الحال نوقف على اليمين بمشي الحال الحمد لله رب العالمين. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.